واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم الله الرحمن Yeah. يقول ازاي طيب مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وسير ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلما مسلمات مؤمنات توبوا فسأردكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو أطعام في يوم فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة استشفاعا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه الآيات البينات تفضل الأستاذ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ العالم الإسلامي الكبير وقد أذيع هذا الحد الكبير على مكبرات الصوت لصاحب رائف محمد علي أبو تشت النجمة والحمران استعداد تنين الحفلات مع تحيات فراشة زمزم الحاج غربي والحاج غريب لجميع المناسبات وحدة فيديو مكسر مهندس محمد مصطفى الهندسة الإذاعية رائف محمد علي وحيثما تقف للقاء وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.